يا سلام الله على سيفنا الحد الشطير والجناب الدم والعرف والوجه الطليق والمراجل ما تجي الكل من وده يغير واحد يقدر عليها وعشره ما تطيق يالله يوفقنا على كل علم فيه خير لا تعلقها بلاش نافي ودق للحليق يوم قربت الركايب وحثت المسير ما نويت أردها قبل ما عنق طويق ليت عندي موهبة شاعر الفصحى جرير كان جبت در من غبة البحر العميق عندك وخالد وبيض يا بيته كني يمير طبت يعلني مفقد وجوده إلى اليوم الأخير الرفيق اللي تميز ما هو بيت رفيق يا سلامي وازرق العود يقفه العبير والمشاعر تدمع الشوق وتشق الطريق ليني توصل للسفارة ومثلها السفير محمد بن سعيد والمدح في مثله يليق يا سلام الله على سيفنا الحد الشطير والجناب الدم والعرب والوجه الطليق والمراجل ما تجي لكل من وده يغير واحد يقدر عليها وعشره ما تطيق يدخل الطيب وطيبه مع الباب الكبير والردايه وبراعه بالواد السحيق والحياه افراح واتراح واشوار وشوير والقلوب اسرار والناس فيها ما تويق تجربه الايام فيها المبشر والنذير جرعه منها تكفي ونايمها يبيق والسلام اختامها للكبير وللصغير من ضمير عاشوي يموت للعليا عشيق والسلام اختامها للكبير وللصغير من ضمير عاشوي يموت للعليا عشيق يالله يوفقنا على كل علم فيه خير لا تعلقها بلاش نافي ودق للحليق يوم قربت الركايب وحثت المسير ما نويت أردها قبل ما عنق طويق ليت عندي موهبة شاعر الفصحى جرير كان جبت در من غبة البحر العميق عندك وخالد وبيض يا بيته كني يمير طبت من طيب المعذب وصدري ما يضيق يعلني مفقد وجوده إلى اليوم الأخير الرفيق اللي تميز ما هو بيت رفيق يا سلامي وازرق العود يقفه العبير والمشاعر تدمع الشوق وتشق الطريق ليني توصل للسفارة ومثلها السفير محمد بن سعيد والمدح في مثله يليق يا سلام الله على سيفنا الحد الشطير والجناب الدم والعرب والوجه الطليق والمراجل ما تجي لكل من وده يغير واحد يقدر عليها وعشره ما تطيق يدخل الطيب وطيبه مع الباب الكبير والردايه وبراعه بالواد السحيق والحياه افراح واتراح واشوار وشوير والقلوب اسرار والناس فيها ما تويق تجربه الايام فيها المبشر والنذير جرعه منها تكفي ونايمها يفيق والسلام اختامها للكبير وللصغير من ضمير عاشوي يموت للعليا عشيق والسلام اختامها للكبير وللصغير من ضمير عاشوي يموت للعليا عشيق